على ال حبايبي بالفطره. يعني انا ما قلتش هطلع لايف، بس انا متوقع حيث توقعته، يعني انت فاهم. ما تقوليش ما فيش حد من اصحابنا صاحي، هزعل بقى انا ساعتها، هتاثر نفسيتي، هتتاثر وابدا اقول ايه ده، يعني انا صاحي والناس نايمه، ابدا ازعل بقى. وانا لو زعلت وتاثرت بعيط. صباح الخير تاني دكتور الضبعي. صباح الخير دكتور الضبعي. هاي خالد عمر، صباح الخير. هو الفيسبوك ما بيردش ليه؟ ما فيش هنا ليه. فاتماري درويش من هامبورغ، بونجور حكيم، صباح الخير. ايه الاخبار؟ حد خد باله من عيني؟ شايف عيني؟ ايه الاخبار؟ النهارده احسن؟ النهارده احسن؟ احسن صح؟ احسن. افتكروا بقى بتاعت المرة اللي فاتت. بص شوفوا الاتنين. صباح الخير، ازيك يا خالد؟ الحمد لله. ازيك يا اروى؟ ازيك يا عبد المنعم؟ صباح الخير يا حبيبي. انا بشوفك بقالي شويه، انت بقيت ايه؟ بقيت معايا ولا ايه؟ طب كويس، الحمد لله، الحمد لله على سلامتك. الاطلاله جميله، ماشي. انام ساعة واقوم فايق فايق، مش عارف اعمل ايه. اعمل ايه؟ اصحى بقى، اعمل حاجة بقى خير، انزل ازرع شجرة، انزل ازرع شجرة. او ازيك يا مريم بالحاج؟ او انزل قابل اصحابك مثلا، او اعمل حاجة، انت فاهم، انت فاهم، يعني انزل اعمل حاجة بقى. انا ماليش دعوة، محدش يقول لي انا بقيت صاحي بعد النظام اعمل ايه في وقت فراغي. يعني انا مش لايف كوتش يا باشا. محمد الكرف، ايه دخلني معاك؟ اهلا وسهلا. طبعا مور بيتر طبعا، بس انا ما عملتش حاجه، يعني انت فاهم، انت تصوم تقفل بقك بس، ده اللي انا قصدي اقوله. ما خدتش دواء. اصل انت دلوقتي لو رحت للدكتور رمد هيقول لك فايرال كونجنكتيفايتس، وخلي بالك خلي بالك، هيقول لك ماجد دي فسيخ من مصر بتابعك جديد، ماشي. ازيك يا مجد؟ هيقول لك بقى عينك الدنيا التانية هتتعدي وتحس ساندي سنسيشن. الحمد لله ما حسيتش الكلام ده. هو لون عيني غير، بقيت جسمي اتكسر، حسيت بوجع في اطرافي ومفاصلي، وانا مبسوط يا عبد المنعم والله. ماشي، احنا على مشارف الدجال. ايوه يا باشا، احنا الاستاذ الله لبر، احنا على مشارف الدجال. بس ما عنديش بقى احساس الرمله اللي في عينك، ولا الجفاف، ولا الكلام ده. انا كنت مقرف اول يوم، تاني يوم، بس صوم بقى يا باشا، اقفل بقك بقى. ماشي، شكرا يا مريم. يعني تقفل بقك ما تاكلش، تقوم تحلو بقى زي ما مريم بالحاج بتقول لك، انت بتحلو. بحلو ما بقفل بق، يعني ما بقفل بق بحلو. انت لو لفيت هيقول لك بقى ده فايرال كونجكتيفايتس، التهاب قزحي، التهاب قزحي، ده التهاب قزحي فايرال، هيتنقل لعينك التانية ويقعد معاك اسبوعين، وتحس بقى الرملة في عينك، والرملة تزيد وانت مش واخد بالك من الدقيق. هي أكلة غلط، أكلة غلط. نقطة عمرو الهادي، عمر بيقول سلامتك يا دكتور، السبب ايه؟ أكلة سمك وراه جبنة نستو معفنة، بس خلاص. نقطة، كلت سمك وراه جبنة نستو معفنة. ازيك يا ياسمين، عاملة ايه؟ انا طالع متأخر عشان حاجتين، عشان حاجتين اوريكم ان عيني بتخف من غير دواء. ادي واحد، انت بتتابع حالة قدام عينك، عشان ما تقوليش اصل طلع لي خراج فمش عارف اعمل فيه ايه. انت فاهم، انت العين بتصفى لوحدها، بتطلع قماص طول ما انت نايم، فبتطرد حاجة صلبة. حبيبي طول ما جسمك بيخرج افراز خارج جسمه، خارجه يعني الجسم بيخرج حاجه براه، يبقى الجسم بيصلح نفسه. سيبه يصلح نفسه بقى براحته، ما تتدخلش جسمك شغال، ما تتدخلش. انا خدت ديكساميثازون قرصين يوم الخميس عشان برضو الكلام يبقى كامل، يوم بعد اللايف، لان انا بعد اللايف تعبت شويه، خلاص. افتتاح ايه؟ انا ما اعرفش ان كان في افتتاح النهارده يا باشا. عيب يا باشا، باشا احنا عندنا اخره تقول لي افتتاح متحف ايه، متحف ايه، فراعنه ايه اللي ما تعملوا متحف انت، احنا ناقصين ده. ياسمين بتقول لك ايه نوع الدواء ده؟ دواء اسمه ديكساميثازون كورتيزون. احنا بنساعد الجسم، بنزق معاه، وي بوش ان ذا سيم دايركشن، فاهم يعني؟ الجسم بيزق. هل الدم ممكن يصاب بفيروس او ميكروب؟ بص يا استاذ محمد المهدي، احنا الان حاليا دلوقتي حالا واحنا بكلمك، في مليار ونص فيروس بيتمشوا في جسمك دلوقتي، مليار ونص فيروس دلوقتي بيجروا في جسمك، فاهم؟ فانت يوم ما يحصل التهاب في حته، الفيروس بيلعب دور الجيش الثالث، اللي هو بقى اصلا مستني حته يكون فيها خناقه فيخش يستعمره خلايا، يستعمر ليه خلايا. فبالتالي لو دخل في زحمه الانفلاميشن دي، في زحمه الالتهاب دي، جسمك بيقفشه ويبدا يطرده بقى في خراج، يطرده في افرازات عيني. خلي بالك افرازات عيني دي لزجه جدا ومليانه مواد صلبه، بتطلع في صوره عماص وانت نايم على جفونك وعلى رموشك من بره، ده كله التهاب. خلي بالك انا هقول لك معلومه، المره اللي فاتت انا شربت معاكم عصير قصب وهجرب قدامكم النهارده، لو عيني احمرت شفتوها من شويه، انا لسه ما شربتش القصب، خلاص انا ما شربتش القصب، انا لما شربت في البيت القهوه دمعت واحمرت وورمت، واما اكلت بطاطس وتوست يبقى معنى كده ان انا كل ما اكل الهيستامين يطلع، فيبدا الالتهاب يزيد في جسمك، احساسك بالالم يزيد، حرارتك تعلى شويه، ما هو هيستامين، اجتياح هيستامين بيحصل بعد الاكل بحوالي 10 دقائق 15 دقيقه، في اجتياح انسولين، اجتياح هيستامين بيحصل، بيلف لفه، ما طول ما الاكل بطول لسه بيتحرك، فانت مع كل لفه هتلاقي الامعاء بتعبي الدم هيستامين، تعبي الدم شويه انسولين، مع كل لفه كده طول ما انت امعائك لسه فيها اكل. فبالتالي اول ما حصل قعدت عينيا تدمع حوالي نص ساعه، بتدمع واحمرت زياده عيني دي، فاهم؟ طب صمت وقفلت بقي ونمت وصحيت، صحيت كويس، ازيك يا هناء عامله ايه؟ صباح الفل. حلو الكلام باشا، احنا بنحط دلوقتي قواعد. يعني ايه قواعد؟ يعني لو طبقت الكلام نصا مش هتحتاج لحد. ما تقوليش بقى اصله فايرال كونجنكتيفايتس، اصله فايرال انكفالايتس، انا ما عنديش قناعه ان الفيروس كفيروس هو سبب الاكشن ده. الفيروس بيركب لقطه، جسمك بيسيطر عليه في ثواني، بس اديله فرصه. يعني لو الفيروس نفسه، يعني المفروض المنطق يقول، خلي بالك الكلام ده جالي من من من من من 15 سنة قبل كده، قعد في عينيا الاثنين اسبوعين، وساندي سنسيشن، يعني انت حاسس الرملة تحت جفونك وانت بتقفل وبتفتح، لا عارف افتح ولا عارف اقفل، لدرجة اقسم بالله الكلام ده حصل من 15 سنة او اقل، حاجة بسيطة، لزقت جفوني ببلاستر شفاف وانا صاحي، وعيني التانية قافلها لان مش عايز تتحرك، ما دي بدات وبعديها دي اتعدل، وتلاقي الدكتور بتاع الرمد يقول لك ايه، صباعك لو لعب هنا ما يجيش هنا، حلو، وكمان تغير كيس المخده مرتين في اليوم، يبقى هو بيديلك انطباع ان ده انفكشن جالك من بره، ويقول لك ده هايلي كونتاجيوس، يعني كمان ده هايلي انفكشوس، يعني ده معدي بدرجه كبيره. لا يا باشا الكلام ده مش صح، مفيش القصه دي خالص. ايوه دي العينتين اهم جنب بعض ودي بتدمع على دي طول الليل، افهم يا باشا. لو انا فضلت في اكلي الغلط، يعني لو كملت تاني يوم سمك برضو وتالت يوم سمك، عيني التانيه هتتصاب، والام رجلي وسخونيه جسمي ما كانتش هتخف. انا عايز اقول كلام واضح، يعني عايز تكون الرساله واضحه. اما بياكل بيعطس، بص اما بياكل بيعطس خلاص، يبقى الاكل بتاعه بيعطسه، يبقى الاكل بتاعه عمل تهيج لجهاز تحسسي وجهاز مناعته، فالهيستامين طلع عنده بغزاره. هيستامين بغزاره، كل الالرجيك رياكشن يحصل، كل الاغشيه المخاطيه تورم. ازيك يا سلوى عامله ايه؟ كل الاغشيه المخاطيه تورم. ونبدا احنا نجري بقى في الحته الغامقه دي، يعني دي حته غامقه قوي. يعني انا كان عندي، يعني كان عندي عيان النهارده. العيان ده انا قلت جوجرين سيندروم، هقوله النهارده، اقول كلمه عنده كده في السريع، اصل هو مش سيندروم ولا حاجه، ده هاكس يعني. اللي يمشي على النظام يخف من اعراض جوجرين ده كلها في 3 ايام، مش حوار. ريقك يبطل ينشف خالص، دموعك وعينيك اللاكريميشن يرجع، يعني رطوبه عينك برطوبه بقك بالكلام ده كله يرجع في ايام، مش قصه، مش حاجه اسمها جوجرين اصلا. كلمه ريقي ناشف بشع، هيستامين برادي كاينين، انا اعرف اوقفهم لك بس خلاص. حضرتك فاهم حاجه؟ محدش يا جماعه اكتب لي تراكمي خالص، اللي هيكتب تراكمي هعمل له بلوك دلوقتي، فهشيل السؤال ده اصلا، يعني محدش يسال التراكمي دي. محدش يوطي لي تراكمي، اللي هيوطي تراكمي يبقى ما فهمش انا بقول ايه. اللي عايز يوطي تراكمي وبيقرا تراكمي يبقى مش فاهم انا بحكي في ايه، يبقى يلغي المتابعه. فانا هعتبرك ان انت ما سمعتش لسه، يعني في لاج، شيل السؤال احسن. ما تكتبليش تراكمي خالص. خالص. بعد اذن حضرتك. في صفحات تانية بتوطي السكر بالبصل. في صفحات تانية بتوطي السكر بالشيح. في ناس تانية بتوطي السكر بالكركديه. في ناس تالتة بتوطي السكر بالانسولين. في ناس رابعة بتوطي السكر بأدوية السكر. في ناس خامسة بتوطي السكر بالجري، معرفش ازاي بس بيوطوه بالجري، بس حل انا عن دماغي انا. فما تكتبش خالص سكر، خالص. ولا تقول لي قياسات ولا تراكمي، واي حد هيفكر يوطي السكر هنفخه. سمعت؟ سمعت؟ الشميز لونه جميل، لونه فشيخ الحقيقه. المهم العيان جالي هو والمدام بتاعته، قالت لي يا دكتور ضياء دلوقتي وبطنه منفوخه، فرجعت معاه لقيت هو مش ماشي على النظام. فدي تالت زياره ليه، فهو الراجل يعني انا بحبه، هو بحبه جدا، اسمه احمد عيسى يعني. قلت لها يا مدام اعتبري احمد بيجي عندي يدردش زي مدرب السباحه بتاعه، مش قالك اعتبريه بيجي يستحمى؟ اعتبريه بيجي يستحمى عندي في العياده. لا يستفاد اي شيء خالص من الزياره. يعني فاهم؟ لا يستفاد اي شيء من الزياره نهائي. بس انا بحبه. يعني ستيل بيشرب شوربة عظم وبياكل لحمة عادي خالص. ومصمم يقلي بتنجان الايت. ماشي؟ مصمم يقلي بتنجان الايت. ليه يا عيسى؟ معرفش. عيسى مصمم زهقني في عشقي. أحمد عيسى مصمم زهقني في عشقي. عاوزين كتاب نحتفظ بيه ونقرأه مرة واتنين في كل نظريتك. حاضر. ازيك يا نسرين؟ صوم. اللي عايز يعلي السكر يصوم. اللي عايز يخلي جسمه يتغرق سكر يصوم. يصوم ويفطر بعد صيام كتير على جوع. ولما يصوم يصوم على الأكل بتاعنا. وما يسألش الأسئلة الخايبة، البروتين فين، عشان ما ردش عليه رد يزعله برضو. يعني أنا برضو بقول لحضرتك نصيحة من باب ذكر، يعني فاهم، بدل ما زعلك. أنا بقالي 3 أيام ما باكلش أصلا يا باشا، عيني عايزة تخف بسرعة، عايز عيني تخف، عايز الالتهاب يضعف، عايز لو فيها حاجة تطلع تطرد فساعدها، أصوم لها بقى، اخلي الهيستامين تو ذا لوست، يوصل زيرو، بطني فاضيه. هديله دلوقتي عصير قصب وانا معاك. حلو، خلي بالك وقت ما هشرب العصير هيطلع هيستامين، هيطلع انسولين دلوقتي حالا وانا بشرب وانا قاعد بتكلم معاك. انت فاهم قصدي؟ حسيت جوب القفايه يقعد معايا لحد ما اخلص الكلام، لان النهارده هتكلم عليه. انا هقول لايف سريع، انا هقفله دلوقتي، انا قدامي بالظبط في اللايف ده يعني 4 الى 10، 4 ان شاء الله وتلت هكون خلصت. فانا هقول كلمتين، الكلمتين صغيرين هتفهموهم، انتوا شطار. شايف صوت ما صوت صوت صوتي مزكم، صوت التزكيمه ده، سامع صوت التزكيمه ده اللي هو النيزل تون، ها، مع شويه احتقان في البلعوم، مع شويه صعوبه في البلع، مع التهاب في العين دي هيخشخ، مع شويه سخونيه، مع رعشه بتيجي بالليل، الام في المفاصل، فايرال حاجه، ان ما كانش كورونا هيفسرك كده. التفسير فايرال حاجه، فايرال زعبوتايتس، فايرال فانيلايتس، لا الدخان مش مضر بالصحه، فايرال ايه؟ فانيلايتس يعني الفانيلا حضرتك بتاعتك فيها التهاب، او اميسايتس يعني انت ازيك القطيط، فاهم حاجه؟ يعني دلوقتي هي لما تبقى اعراض خفيفه انت متعايش معاها، ولا اعراض مؤرقه بتخليك انت يعني قاعد مستاء. انا مستاء، مستاء، انا مستاء. بص شفت بقى كل واحد، احنا قاعدين بقى ايه فاضيين للاراء ايه الطبيه. واحد بيقول لك ما تجرب تظبط النوم، ده بقى ده هراي، ده اسمه ايه؟ هراي، ده هراي. نحن لا ننام الا غلابة، يعني انا ما نامش غير وانا تعبان، ميت ميت يا باشا. مفيش حاجه اسمها ايه جرب تظبط النوم. بص ده كلام يعني، بص تحت مستوى الفهم، تحت مستوى الفهم. الابواب سرطان البروستاتا يسمعني بس، بس كلمه ونقطه، كلمه ونقطه، كلمه ونقطه. يعني حضرتك احنا بنتكلم في اعراض هتيجي مع كل اكله غلط، كل اكله غلط هتخش لك وهتقعد في بطنك. خلي بالك الاكله السمكه الغلط اللي كلتها دي ووراها الجبنه الغلط اللي كلتها دي هي ستيل منها بقايا في قولوني. انا قولوني ما بتخلصش مع كل وجبه، مع حسب الوجبه، مين اللي هيعدي ومين اللي هيفضل، ومين هيتحشر ومين هيتزنق قدامه غاز مش هيعرف يعديه. مش هي ورا بعض انبوبه، الانبوبه دي يمشي فيها بسلاسه يهعطل، فاهم؟ يمشي فيها بسلاسه يعطل في النص، لو عطلت انت اتضريت. ليه؟ جهازك الهضمي هيقف ويتنفخ، زي عيني دي ما متنفخه، يعني هيورم ويتنفخ، او سخونيه بزكام بوجع في الظهر، دي تخف في يومين. بس تصوم انت بقى، اقفل بقك وتاكل عندك جوع فقط. فهمت حاجه ولا لسه ما فهمتش؟ يبقى انا طالع النهارده اوريك تطور عيني عشان تبقى شفته لايف. شفته يوم الخميس او شفته كان عامل ازاي وشفته النهارده. اللي اقدر اقوله لك ان انا برضه عندي ميزه. انا ما عنديش اي بين في عيني فبتعامل عادي. دي الفرق بيني كمان وبينهم، هو بقى هو عينه مش قادر يفتحها ويقفلها فبيجري على بتاع الرمد يقول له انت عندك فايرال كونجكتيفايتس، تغير كيس المخده مرتين في اليوم، وما تبص حد من العيال، ولو لعبت في عينك دي ماشي، لو لعبت في عينك دي ما تلعبش في عينك دي، لا مؤاخذه انا اسف، يعني لو لعبت في عينك دي لا تلعب في مناخيرك دي ولا في عينك دي، يعني الاثنين. بص واحد اهو بيقول لك طبق الملوخيه خيرا خيرا خيرا مش خيرا خيرا من صيدليه علاج. احنا يا جماعه بنشجع وليد هنا، هو قائد قطيع معيز، فبيقول لك طبق الملوخيه فيه شفاء. ده نقلا عن الاستاذ الدكتور المبجل الجهبز وليد، بس كده وليد، بس هو اسمه وليد معروف، مش وليد توفيق مثلا، يعني وليد. وليد بيقول، وليد بيقول والعهده على الراوي، وطالما الراوي بتاعنا وليد احنا هناخد من وليد وما نراجعش وراه. وليد بيقول طبق الملوخية خيرا مش خيرا خيرا. قلت ايه يا ابني من الدنيا وما فيها ولا قلت ايه خيرا من ايه؟ من الصيدلية، من صيدلية الاسعاف. يبقى النهاردة خرجنا بمعلومة، عنوان اللايف، عنوان اللايف: كل شيء انكشف وبان. ماشي؟ يعني كل شيء انكشف وبان، فاهم؟ الولا لسه معانا ولا يعني نصوم؟ لا، ناكل ملوخية. احنا هنمشي ورا الولا وليد. وليد هو حسونة ما جاش النهاردة، فاحنا مع وليد النهاردة، الأستاذ الدكتور وليد. لقد قالها، اعتزلنا وليد، لقد اعتزلنا وليد، لقد أخذ طبق الملوخية لوحده وليد. وبيقول لك ما تنساش كربة كوارع، يعني هو والدك في الشين بيقول لك كربة كوارع. حاضر يا وليد. وليد أنت اسمك جميل يا وليد، من الأسامي اللي أنا بحبها. وليد، كريم، سئيل، عارف الاسامي الحلوه دي؟ تبقى اسم سئيل كده، يعني الاسم فيه مد سئيل كده. بغيض، رذيل، فاهم؟ فاهم؟ تبقى جميل كده، جميل كده كده تبقى. الاستاذ اي كيو بيقول لك ادعي ان اتزوج اللي بحبها واتوظف. هو بيكلمني فاكرني هو انا وزير القوى العامله يالا ولا ايه؟ انت فاكر انت بتكلم مين؟ اقفل ولد، اقفل السكه يا ولد. انت عارف انت عامل زي ايه؟ اما يبقى في عسكري مرور واقف مثلا اشاره مصر الجديده مثلا، في الاشاره دي بتاعت روكسي دي، حصل مشكله عطله، يقوم يتصل بوزير الداخليه باللي يقول له بقى عند الاشاره مش شغاله، فاهم؟ المفروض انا ورا اخضر ولا ورا احمر حضرتك، ما اكلم مين دلوقتي؟ الساعة 2 بالليل وكل الظباط نايمين، أنا أكلم مين أنا دلوقتي؟ أكلم حضرتك بقى. يعني مش حضرتك الوزير؟ ولا أنا أكلم مين دلوقتي يعني؟ مش أنت الوزير بتاعنا؟ فاطين. فاهم؟ كده يقول لك كده، الأسامي دي جميلة. مش توم فورد؟ لا دي توم فورد، لا دي جاكور، مش توم فورد. السيد البدوي. فانا قلت لها يا مدام هدى اعتبري احمد اعتبر احمد جاي بيجي عندي يستحمى في العياده، مش مهم هو مستفاد ايه. يعني احمد مصمم عايز ياكل بتنجان، بقول له يا احمد مش عايز تصبر شويه لما بطنك دي تخس خالص؟ يقول لي مش عارف اعمل ايه. يا ترى اعمل ايه يا دكتور؟ مش عارف، بطني مش عايزه تخس. انت فاهم؟ لا يا باشا، انت عارف بس بس بس انت مش عايز تعمل. انت عارف مش عايز تجوع نفسك يعني. مش عارف تجوع نفسك، فاهم؟ مش عارف تبقى نفسك تاكل وما تاكلش، انت مش عارف تعملها يعني، انت فاهم؟ يعني امبارح انا اتفرجت على فيديو لولد ممتاز يعني، فاهم؟ بيقول ايه؟ بيقول واحد سمعنا عنه إن من يأكل أكلة في اليوم فهو أكل المتقين. فقالوا من أكل أكلتان؟ قال أكل المؤمنين. من قال ثلاثة؟ قال اشتروا له معلفا. بص توتا بتقول لك البرنامج بتاع حركة الساعة كام على قناة الشمس؟ هو مش على قناة الشمس أصلا. لا مش على قناة الشمس. على تي آر تي. التي ار تي دراما. اللي مصبرني على مين؟ التامر عشان انا فصلت. على مين؟ على احمد عيسى بيجيب لي عسل نحل. احمد عيسى عنده منحل وهو اللي بيشرف عليه. فبيجيب لي عسل حلو، فده انا عشان كده صابر عليه. امر من امور الدنيا، فبالتالي انا شخص منافق. انا المفروض اكهربه. صح؟ صح؟ ما انت لو جيت للجد يعني لو جيت للجد انا سكت عليه عشان امر من امور الدنيا، وهذا هو النفاق بعينه. انا ارى هذا، فما رأيك يا تامر يا باز؟ يعني رأيك إيه في المحل؟ أنا ساكت عليه ليه؟ تفتكر هو ماسك عليا زلة مثلا؟ ده كل مرة يضحك، يعني كل مرة أقول له أنت جاي تستحمى أحمد، ده كبير يا إيه ده كبير. ده 62 سنة، يعني أكبر مني. يقول لي أنا بعد ما ابني مسك المنحل كانوا بينتجوا طن في السنة، بقوا ينتجوا 400 كيلو. يعني كانوا بينتجوا 1000. أما هو ابنه مسك المنحل عشان أشرف عليه صح وبيطلع عسل نظيف، فالكمية قلت بس الجودة عليت. قلت له يا باشا ما هو ده اللي احنا عايزينه، يعني انت زعلان منه ليه؟ العسل حلو يا تامر كويس، واخدت منه وانا عيان فخفيت الحمد لله، فيه شفاء للناس، فيه شفاء. النحل هرب. اتكلم عن حصوة المرارة؟ حاضر اتكلم دلوقتي. حصوة المرارة وحشة، حصوة المرارة وحشة أول. حلو أتكلم تاني. حصوة المرارة بتيجي في المرارة عشان تبقى عارف برضه. مش عارف أقول إيه الصراحة، يعني السؤال ده لو جالي دلوقتي وأنا في كلية الطب كان زماني سقط. ما اكتب ما تعرفه عن حصوة المرارة. أنت عارف أقول لك على حاجة؟ والله حصل أقسم بالله. صباح الخير ازيك يا عمار عامل ايه؟ قلت انا بصرة اخاف من دكتور نفسي، مرة دكتور نفسي بقى. والله العظيم جابوا لي مرة سؤال في الأطفال، اكتب ما تعرفه عن اليورين انكونتيننس اللي هو السلس البولي. أنا كل اللي فاكره في السلس البولي ده إن أنا هدي حاجة فيها أمفيتامين. إيه الحاجة اللي فيها أمفيتامين؟ مش فاكر يعني. بس انا مش عارف اكتب ايه قبليها يعني، انت فاهم؟ انا كل اللي فاكره ده ادويه حاجه فيها امفيتامين، فاهم؟ قمت كاتب لهم ايه؟ يورين انكونتيننس. يعني هو سلس بولي، عدم تحكم. لا هو كاتبينها نايت انكونتيننس، يعني بالليل. يعني كتبتهم عدم تحكم الانسان في التبول اثناء الليل. تخيل تخيل حساسية الأسنان عبارة عن وجع السنان لما تشرب مية. شفت انت هبل أكتر من كده؟ وقمت شادد شرطة تحتيها كاتب نظام الطيبات ده له فيديو عند حضرتك ولا ده نظام باشتراك؟ لا هو مش باشتراك. نظام باشتراك ايه؟ انت لو مشترك في نادي الشمس مترجم حرفي، لو مشترك في نادي الشمس خلاص كده بقى انت اشتركت في الطيبات على قديمه يعني، او نادي الجزيرة او مركز شباب الحبانيه. انا موافق اي حاجه، لو معاك كارنيه في اي، معاك كارنيه المترو خلاص دخلناك النظام، انت كده في النظام خلاص. طالما شفتني خلاص انت كده في النظام. المهم يا دكتور تامر، كتب يورين انكونتيننس نايت انكونتيننس هو عدم تحكم الطفل في البول اثناء النوم. ايه يا ابني اللي انت كاتبه؟ طبعا صفر يا باشا. انا في الاطفال كنت اسقط فيها. وش وقعدت واحد قعدت غششته الامتحان كله، بقول له بقى ماشي، قلت له بقى والنبي مليني ده، قال لي لا ده ما ذاكرتوش، فاهم؟ بعد ما مليته الامتحان كله بقى، فاهم؟ فانت قايم ما حلتش سؤال وحاجه نيله. قلت لها خلاص بقى يا مدام، هو ده اعتبر احمد بيجي يستحمى هنا واديني باخد منه عسل وهجيب لي بطاطس. اصل البطاطس اللي في السوق لا انا ما اخترتش عنايه عشان كده، انا اخترت عنايه عشان كنت عايز اشتغل بدري، يعني عايز اجيب فلوس بدري عشان كنت بحبه وعايز اتجوز، ما انا كنت مدهول بقى، يعني كان في قصه حب في حياتي، فقالت لي عشان خاطري عايزك تشتغل بسرعه. فقلت لو خدت مخ واعصاب هشتغل وانا عندي 60 سنه، ولو خدت قلب الموضوع بقى ريد اوشن، في خناقات دم وبتاع والاساطر. فقلت ايه اخد عنايه واشتغل بدري بقى، يعني من وانا لسه معيش ماجستير هجيب فلوس. وده حصل بس ما اتجوزناش برضه. ده ما اتجوزناش لان قليل البخت يلاقي العظم في الكرش، يعني قليل البخت يلاقي العظم في الكرش. ازيك يا عيسى عامل ايه يا حبيبي؟ فبالتالي الجوازه دي ما تمتش، وانا لبست الخازوق ده عشان اشوف حضرتك النهارده. يعني الموضوع ملوش اي علاقه باختياراتي الشخصيه. يعني انا اختياراتي الشخصيه، انا تاني يوم بعد ما كتبت انا اصلا بالليل قلت انا باخد ازاي، انا هروح الصبح اغير التخصص الصبح. فرحت الصبح للراجل اللي كان قاعد ماسك القعده، دكتور عندنا كان اسمه حاجه بوشناق، دكتور استاذ جراحه عامه، وكان يعرفني ويعرف ابويا الله يرحمه. قلت له انا دلوقتي عايز اغير الاختيار الاول عندي، انا عايز اكتب جراحه عامه. قال لي ليه؟ قلت له غيرت رايي بالليل. قال لي لا، ما انت لو غيرت رايك دلوقتي هتغير راي كل الناس اللي ترتبهم بعديك. فهمت؟ قلت له ايه الحل؟ انا مش عايز اخد الرعايه، مش عايز. قال لي ليه ما تاخدش الرعايه؟ كويسه الرعايه. هو بقى عمال يزحلقني، ما اصل هو معنى ان انا اغير رايي النهارده هيجيب بقى 100 واحد بعديه يقول لهم ضياء غير رايه، فانتوا لازم تغيروا بناء على تغيير رايه. ما احنا هما ترتيبهم بعدي، ما احنا ترتيبنا تراكمي. يعني ايه تراكمي؟ يعني ترتيبنا لنا ارقام. يعني انا ترتيبي مثلا على الدفعه 67، فانا رقم 67 على الدفعه، تحتيه بقى 100 واحد هيتعينوا. فبالتالي لو غيرت الرغبه الاولى كل رغباتهم تتغير. فهمت القصه؟ بس دي المأساة الكبيرة عندي. فلبست التخصص ده وشفت فيه ايام سودة، بقيت اصحى من النوم اتكلم اخطرف. اقفلوا الادرينالين على العيان، طب اقفلوا الدوبه، طب علوا ايه ده يا عم ده؟ وكل لما اسمع حد معدي اسمع صوت الارم في ودني. تصدق بالله انا جالي اي اف. شكرا يا تامر والله. انا جالي اي اف، فاتحجزت. اي اف ده رفرفه اذينيه، على فكره احمد عيسى كان من عيانين الرفرفه بالمناسبه بقى. المهم جالي رفرفه، فاتحجزت بالليل في الرعايه اللي انا قدام الرعايه اللي انا بخدم فيها. فالناس داخله بدأ بتزورني وبتاع وتطمنوا عليا بعد ما خدت الصدمه الكهربائيه. ما انا وقعت من طولي وانا بصلي الفجر، فجاه حسيت الم في صدري وعيني رايحه جايه والدنيا بتسود. فقلت انا بموت بقى. المهم التلات عيال جم قدامي كده، بعد كده ضلمت، خدوا، روحت على البيت، فضلت قاعد، سبت عربيتي عند الجامع ومشيت لحد البيت. قعدت في البيت لحد الظهر. المهم كنت متجوز، فجت بقول لها تعبان، قالت لي استنى، قامت عامله لي طبق فول. اسمع يابا الستات بتعمل ايه؟ انا كنت كويس. انا بقول لها من الفجر لحد ما تحدش المرارات، سيب المراره يا بابا، حافظ على نفسك. طب جات لي الساعه 12 بقى الظهر، بقول لها انا من الفجر تعبان، انا حاسس ان قلبي مش مظبوط. لا ده انت كويس، هعمل لك حاجه تاكلها. طب اعملي. طبعا كلت الفول يا باشا، وعينك بقى ما تشوف الا النور. انا طبعا اتخمت، كنت واخد قبليها 3 كونكور، فاهم؟ وقامت واخد، صحيت بقى قلت لهم لا، قلت لها خديني على المستشفى، طلعني على التخصصي، هم اضرب حالي بقى، ما انا شغال هناك مستشفيتي، ما انا استاذ هناك. دخلوني قعدوني في الرعايه العلاج العصب الخامس، يمشي على النظام بتاعي. قالوا لها لا ده الراجل، فلقيتها جايبه شنطه وبتقول انا هقعد. قلت لها لا ده انا عايز اخد كهرباء، والنبي روحوا الست دي، روحوها بسرعه. اولا انا ضربت بتاع الاستقبال، لان هو بيقول لي الكارنيه بتاعك منتهي ومش هنعالجك ومش هندخلك دلوقتي. قمت ماسكه ضربه بره، الواد بتاع لو بيشوف اثبات الشخصيه. قلت له لا انا بخدم المستشفى دي من قبل انت ما تتولد، انت ناقصك قاعدين على كرسي بعجل وفاكرني عيان. انا ايه اف بس صاحي يا باشا. قمت مسكته في يعني مسكت الولا من شباك الازاز، فاهم؟ كان واد ملزلز كده، وانا احب العيال الملزلزه قوي، يعني قوي يا باشا. خلي بالك بقى صاحي مواكل فول وايه اف، وقمت ماسكه يا باشا رازعه في الازاز، شالوني من فوق. قال لك ده الراجل ده مش هو، قاموا شايلني بقى، لقيت واحد بتوع الامن عارفيني. دكتور ضياء انت بتتخانق مع مين؟ قلت لهم الكلب ده انا عايزه جوه. قلت له كلموا لي بقى مدير المستشفى دي اما اشوف القصه دي. ده انا بخدمها يا ابني من قبل انت ما تتولد اصلا. المهم يا باشا رحت دخلت، قالوا لها يا مدام هنجرب نديله ريتمو نورم، ما فكش هنلسعه. قلت لها روحي قبل ما تلسع، انا عايزه اتلسع وانت مش قدامك. قلت لها عايزه اخد اللسعه وانا لوحدي. خدت اللسعه والله ما استحملت اقعد في الرعاية ساعة، صوت الالارم في ودني قلقني، واللزق اللي لازق عليك يا باشا المرض وحش، بطل الاكل الوحش هتبقى كويس. اقف يعني رفرفة اذيني، ركفة ركفة اذيني، ركفة اذيني، فاهم حاجة ولا لا؟ فده خطر. والواد بيقول لي اصل الكارنيه، اصل الكارنيه عضو هيئه التدريس بتاعي منتهي، فعليا بقى 500 جنيه صندوق الزماله، فمش هيدخلني. شوف النصيبه، شوف النصيبه دي، النصيبه الاتر في بليشه بالظبط، فاهم؟ وخدت اللسعة الحمد لله. المهم الساعه 2 خدت بعضي وطلعت فوق. شفت كحيته اهو بعد العصير، ركز، شكرا، احنا وصلنا كده فطار كده. ايه؟ اسمع مني، اسمع مني يا باشا، كده يبقى انت فطرت، فطرت يعني هيستامين، هيستامين انسولين، الاتنين بيطلعوا دلوقتي حالا وانا قاعد بكلم حضرتك. ده عصير قصب، خلاص، عصير القصب شربته كحيت، اعرف ان ده هيستامين طلع. عينيا ممكن تحمر شويه وتدمع، هيستامين طلع، افهم يا باشا، افهم يا باشا، ركز يعني. لو طب لو كلت اكتر هيستامين اكتر، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام فافطر، زي حالتي كده، فليفطر على رطبات، ان لم يجد فتمرات، فان لم يجد حسوات من ماء فانه طهور. الماء هيطلع انسولين بس مش هيطلع هيستامين، يعني هيطلع انسولين ثواني بس مش هيطلع هيستامين، لانه طهور، كلير كلير كلير كلير، بس حسوات شفطات رشفات، مش عب الماء عبا، لم يعب، لم يعب الماء عبا، فالهيستامين هيطلع مع كل مدخل لا مؤاخذه فموي. اعتقد كلامي واضح ومش عايز افسر، عشان الحبل السري، عشان الحبل السري، فده التاثير الهرموني عاده يعني. فاحمد عيسى هيجيب لنا العسل وهيجيب لنا البطاطس، لان البطاطس اللي في السوق مرشوشه ومتخزنه في ثلاجات، فتفتحها من جوه شبه البودره وفيها حاجة بتشل الأعصاب، أنا ما أعرفهاش إيه، يعني تقريبا الدي دي تي، يعني أنتوا واخدين دي دي تي، دي دي تي. عينيا أحمرت، أنا هفتح عيني أهي، اختلفت عن شوية، هتبان، هتبان على فكرة، في ساعتها هتبان، يعني مش هتطول، مش هتاخد وقت، الهستامين بيطلع في ثانية إلا ثانية، بس خلاص. واحد بيقول لك باكل بسكويت ولبن وزبادي وايه؟ مش عارف قال ايه كده. خلاص يبقى احنا اتفقنا، كل الناس اللي على على اليوتيوب شافوا انها احمرت فعلا وحصل اختلاف بعد ما شربت العصير. ماشي؟ فانا بوريك ده اون ذا سبوت عشان تعرف اللي بيحصل لك، لا فيروس ولا الفيروس نشط ولا الفيروس، ما حصلش فيروس، ما الموضوع ما فيهوش فيروس، الموضوع فيه هيستامين ريليز، والريليز ده مع كل ريليز هيطلع، فانا عيني هتقوم مدمعه لكريميشن، تحمر شويه، التهاب حبه، فاهم؟ بسيطه سهله، هتصوم تاني هتخف تاني، خلاص. عايز تاخد كورتيزون تساعد جسمك ساعده، انا ما عنديش مشكله. شكرا يا محمد يا عمر. فعشان كده حبيبي لما بقول لك امنع نفسك عن الاكل، ما تقوليش انا جسمي بيهبط. طب بيهبط لما بتطفح السم بس. ازيك يا حسني، صباح الخير. كم حكايه المستشفى، ما انا اتلسعت بقى. الساعه 2 بيبصوا عليا في السرير ما لقونيش. اتاري انا فين بقى؟ في الباركينج، قاعد جنب عربيتي ولابس الجاون عريان خالص، انا خارج عريان يعني. سهتهم قلت لهم شيلوا البتاع ده، قالوا لي لا مش هينفع نشيل اللزقات. طب اطفوا اطفوا المونيتور، مش هنطفيها يا دكتور لحسن يحصل لك حاجه. قلت له لو هيحصل لي حاجه هندهلك، تقول لي مش هنسمعك. هم عايزين يمشوا الكلام. خليتهم بقى، وقمت لازق البتاع دي على المخده البتاع ده، وقمت واخد بعضي وماشي. طبعا هم بيبصوا في المونيتور لوني مش موجود بره بالرعايه قد ايه، 3 ساعات انا قاعد بره. خلصت علبه سجاير ميريت اصفر، ما كانش فيه مارلبورو احمر، وعملت كام تليفون كده وبتاع ماشي. وبعدين انا نازل بقى عادي بتمشى، لقيت بقى ايه الامن بقى ومش عارف ايه اتلموا، هو قالوا مفقود، هو خافوا يكون حد عمل حاجه فيا، فاهم؟ ولو سمحت يا دكتور بعد كده ما تتحركش، لما تقول لنا حضرتك مسؤوليه عليه. قلت لهم بصوا انا هعمل دلوقتي خروج حسب الطلب دلوقتي حالا. قالوا لا، هنطمن على حضرتك الاول الصبح، نعمل لك ايكو، نعمل لك ايه ايكو. قلت لهم قال لي هنعمل لك، وهنعمل لك رسم قلب بالمجهود عشان نطمن. فلقيت الناس بدات تزورني بقى الصبح، عرفوا ان ضياء العوضي محجوز، فالناس جايه يعني تواسيني بقى. معلش يا دكتور، معلش يا دكتور ضياء، اصل انت برضو مضغوط. قلت له مضغوط ايه؟ يقول لي ما كل ما حد يعدي يقول لي مضغوط. انا مش مضغوط يا ابني ولا حاجه، انا بقول لك انا وقعت من طولي وانا بصلي الفجر، ولا كنت بتخانق ولا حاجه. وبعدين انا اصلا المدام ما كانتش خدت كهرباء، المدام ما كانتش في البيت على اسبوع، فانا اصلا مرتاح نفسيا. وما تقوليش الطب، لان انا عندي شركات وعندي فلوس، انا مش عطلان في حاجه، فما تقعدش تعيد عليا الكلام ده. فالراجل قال لي ماشي، بس ممكن بس نقتل تصبر نعمل الايكو والرسم القلب بقى موجود. قلت له ماشي. العبره بقى هنا يا ياسمين يا قعود. دخل عليا الحلاق بتاع المستشفى، قال لي ايه ده الدكتور ضياء؟ قلت له طب اقلع البنطلون. قلت له ليه يا محمد؟ ده الحلاق بتاع المستشفى انا عارفه، ما هو كان بيجي عند الرعايه يحلق للناس برضه عندي، فاهم؟ اقلع البنطلون. قلت له ليه يا محمد؟ هو احنا هنقلع البنطلون؟ قال لي قلت له لا، ده انا هعمل رسم قلب بالمجهود. قال لي خلاص اقلع بقى الفانيلا، وقام حالق شعر صدري. ده بقى المشهد اللي كان مؤثر، ده انا عيطت هنا. سيبك من وقعه امبارح، وقعه امبارح انا وقعت وقمت خلاص، خلاص وفهمنا الموضوع وانها كانت رفه وخلاص. يعني انت فاهم، انا كنت مشخص نفسي قبل ما اروح اصلا، فانا خلاص واتلسعت وقمت كويس. ولعلمك انا كنت كل 10 ايام اروح اتلسع. سلام عليكم، وعليكم السلام، انا جاي اتلسع وخلاص. انا بقى كيفي اخد شويه كهرباء قبل ما اروح. محمد شيل ايدك من على شعر صدر يا محمد. قال لي ما تقلقش، هو لاني بقى وطيت، عارف حلوان اتضربت يا رجاله، لاني وانت عامل كده. قال لي ما تقلقش هيطلع تاني. قلت له قول والله. قال لي قعدت 3 اسابيع لابس فانيلا داخليه، يعني لابس فانيلا كده لحد الرقبه، ممنوع اخرج بقى. انا ما بقتش انا. الموضوع مؤثر، مؤثر. وياسمين قعود لو سمحتي ما تستهونيش، ما تستهونيش بألم. هنشرب عصير قصب تاني ونشوف بقى لحد ما اعيط. شعر صدر حسين، خلي بالك، اصل ده عشره، ده عشره من ثالثه اعدادي. اما تبقى كبير كده فاهم يعني. انا كنت حاجه و30 بالمناسبه، كنت صغير في السن يعني. ما وقعت كنت شاب صغير يعني، ما كنتش زي دلوقتي يعني، فاهم؟ فهيقع عندي حاجه و30 سنه. لا بص يا باشا، انا دي هقولها عشان نقفل، عشان خاطر الفجر هيأذن خلاص. بص ما كحيت تاني، بص شفت قصب كحيت تاني، ركز. انا وانا بشرب سجاير ما كحيتش، وانا بشرب سجاير ما كحيتش، شربت القصب كحيت مرتين اهو. فهمت حاجه؟ وعيني احمرت، كل ده من الاكل بتاعي يا باشا. انا كنت بتجوز واحده يا باشا بتطبخ، يعني انا اقسم بالله انا مره اشتريت لها، انا مش ناسي الموضوع ده، قالت لي احنا داخلين على رمضان، انا عايزه شوالين دقيق ابيض صافي تصدير. عملت اتصالاتي بقى وانا هجيب دقيق ابيض صافي تصدير، ما اعرفش هنعمل يعني شكارتين هنعمل بيهم ايه. لقيت يا باشا كميه مخبوزات، وبعدين بالسمنه البلدي يا باشا، بيت خير بقى، انت جبت شكارتين دقيق وطلعت بتعرف تخبز. بس المشكله وهي بتخبز بتخمر، لقيتها بتخمر الخبيز بجاكيت انا كنت جايبه تركي، كنت جايبه وقت يعني في 2000 الكلام ده قديم بقول لك، الكلام ده في 2012 كنت جايب الجاكيت ده ب 10000 جنيه، لقيتها حطاه على حاله خبيث فوق بطانيه انا بتغطى بيها. ليه؟ ليه؟ ليه حضرتك؟ ليه هتطلعي لي ايه؟ يعني هتطلعي ايه اللي هتطلعيه من ام ال وتحولنا المخبز لمده 12 ساعه. وكله في فرن البيت. مهارة غير عادية، مهارة غير عادية. كل يا باشا مش فايرال كونجكتيفايتس يا باشا، انت يجيلك الايدز. يعني انت حضرتك لو يعني انت اخر تشخيص عند بعد كل هذه المخبوزات. شعر صدري يا باشا، ما هو لو هيعمل لي قسطرة كان حلق رجلي. انت فاهم؟ عشان كده قال البنطلون. لا، هو القسطرة بيحلق الرجل. عجين يا معالي الوزير. وعجين بالسمنه البلدي، حاجه يعني يعني يعني يعني تموت وانت مش فاهم موت ليه. الباشا مات مسدود. ومنين بالله؟ وهات لي شمر يا باشا، انا عرفت اسامي يوميها غريبه. اسامي غريبه يا باشا، اسامي غريبه. دي اللي كانت الجزره نيه بالمناسبه، نفس الشخص اللي خبز هي اللي كانت الجزره نيه. كانت الجزره ايه؟ شكرا يا محمد، محمد حلو بيقول لك احنا بنحبك يا دكتور، وانا كمان بحبك يا مسحوق الموت. يس يس يس. وانا جايبه تصدير يا باشا، انا راجل برضو ليا سلطات. جبت شيكارتين، واحد واحد سامر بيقول لك الله يعيننا عليك اعمل لي بلوك لو سمحت. لحظه واحده، حاضر حاضر يا حبيبي. انا مش عارف هو بيقول لي اعمل لي بلوك ليه، مش عشان انت جاي هنا ليه؟ عشان السلام عليكم. كلت؟ لا مش وافقت وساكت، انا كلت حضرتك. اصل خلي بالك انا اللي جايب الدقيق، وانا اللي واقف شفت الخبيز، وانا اللي شفت الحاجات دي، وانا اللي الجاكيت بتاعي باظ. مش هاكل كمان؟ كلت كلت وانتهى الموسم، وانتهى الموسم تقريبا. انا ابويا في التوقيت ده برضه حصل له مشكله. انا فاكر الموسم ده، الموسم ده كان موسم فيه ضحايا. مش بتحبني بس، لا ده بقول لك فيه شريك، وهنعمل لك كمان قرص على روحك. انت جايبه ليش كارتين شكاره ناكلها دلوقتي والثانيه بعد الوفاه؟ يعني هنوزعها برضو يعني، وهنعمل لك قرص مش كده يا صراحه؟ وعين العفريت. اه يا صراحه ما اتطلقت يا عم، انت لسه بتحكي ده، انت قديم قوي يا ابني. بعد الاي اف اتطلقت؟ هي اتطلقت بعد الازمه القلبيه بتاعتي. هو انا لسه هستنى اما اموت؟ يخرب بيتكم. هي خدت شهرين بعديها على طول بالسلامه. دي خدت فرصتها. بص يا باشا، بص يا باشا، الحياه فرص. اتعلم انت امتى تقف وتقول كفايه فرص، كفايه فرص. اصل وجود حضرتك في حياتي بيضرني، ما تقوليش بقى توكسيك وما توكسيش، ولا تفكر في حد غير نفسك. انت انجو بنفسك، انجو بنفسك. العين صابتني ورب العرش نجاني. انجو بنفسك. ولا تقول لي بقى اصليه كان قصدها خير. ابو الله يرحمه كنت كل ما اقول له على خازوق يقول لي معلش هي كان قصدها خير. طب ما انا اتعورت، معلش هي كان قصدها خير. ليه يا بابا؟ هو انت ليه حسن النيه مع الناس كلها ما عدا معايا؟ يعني هل انت شايف ان انا المسيخ الدجال مثلا؟ يعني مثلا انا امي قالت لها خلاص يا بنتي احنا شاهدين كلنا ان انت بنت حلال، قولي حسبي الله ونعم الوكيل. انا كنت معدي، انا كنت معدي في الطرقه فسمعت بقول هو انتوا بتتكلموا على مين؟ ايه اللي ايه الكلام ده؟ يعني ايه يعني ايه امي تقول لها ايه حسب فيا؟ انا الشخص اللذيذ الفظ الجميل ده، انا الشخص ده، انا الشخص العصبي اللي بشتم اللي بقول الفاظ خارجه صديت اللسان ده، انا الشخص ده، انا الشخص الوحش ده. قولي يا بنتي حسبي الله ونعم الوكيل. انا عديت بقى طبعا سمعت. ايه يا ماما؟ ايه يا مامي ده؟ ايه يا مامي؟ ايه يا مامي؟ مش عيب يا مامي؟ الاستاذه اموره بتقول لك كان في حب ولا لا؟ لا وقتها في التوقيت ده اكيد ما فيش حب. حضرتك ما تقوليش كان، اصل هي برضه قالت لي كده، انت كنت بتحبني من 8 سنين، انا كنت صغير، كنت تايه يعني، يعني حركه استلمتيني انا كنت تايه. فاهم؟ يعني انا كنت تايه وحضرتك وصلتيني، يعني هتفضلي مسكاني كده ولا ايه؟ ما انا خلاص، ما انا جالي اي اف يعني افضل. ايه يا ماما، وانا اللي جبت ماما لو سمحتي، لو سمحتي ما تتدخليش في حاجه ما تخصكيش. انا قلت اصلح، بس انا كنت معديه قلت ايه اصلاح ذات البين، انت عارف استاذ استاذ اللي هو كان اسمه ايه بتاع ابن حميدو ده، كان اسمه ايه؟ البازا فندي. اه البازا فندي. ايه يا مامي، ايه يا مامي، انت بتقولي ايه يا مامي؟ قولي حسبي الله ونعم الوكيل. هو برضه عمل في الاولانيه كده برضه، هو متعود يعمل كده اصلا، انت بس اللي ما فهمتوش من الاول. هو توكسيك بس بيبان بعد كام سنه، يعني هو توكسيك يعني انت ما تجربهوش اكتر من خمس سنين. هو الاولانيه ما عمرش معاه، فانت ما خلاص طالما الفجر هيقدم احنا طمنا على عينيا وشفنا التجربه. خلي الكلام ده هقوله لكم بكره، هطلع بدري شويه خلاص عشان تدعوا لي وايه. مش حاجه بتفضل على حد خلاص. ضحكت عليا وانا صغير، خلاص كبرت عقلت بقى، بقيت ناضج اعرف اطلقها، يعني انت فاهم؟ يعني حضرتك انا انت خدتيني وانا لسه صغير، موافق، اتبسطنا مع بعض حلو، بدا يبقى في اضرار، خلاص العلاقه بقت مش لازم تكمل. وده المنطق، وده المنطق، وده منطق الحال ومنطق التجربه وده الامر الديني، عشان بس نحل القصه، ما حدش يعني يدعي بقى او يزايد عليا في وطنيه وحب وبتاع، انت ارجوك اتوسل اليك يعني، انت فاهم؟ لكن على كل حال انا عارف ان كلامي مش هيعجب ناس كتير، بس هيعجب ناس اكتر، وهيخاطب عند حضرتك العقل والمنطق، وهو دي الحكمه، العقل والمنطق هي دي الحكمه. يعني انا هضرب لك مثال. شفت الكحه؟ كلام الحكم، اوعى تفصل المنطق، لان هو اداه التحكم في العقل والتي تمنعه من الوقوع في الخطا، بما ان كذا اذا كذا، هو ده المنطق، علاقه سببيه، علاقه واضحه، علاقه ما فيهاش في النص سلاسل مريبه، سلاسل غريبه. انا عندي ايه؟ عندك مرض مناعي عنيف، ايه؟ اوتو اميون فانيلايتس، اوتو اميون فانيلايتس، ودي حاجه كبيره. يعني لما تلاقي مثلا صداع اهو، بص اهو، صداع وعينيه ورمه وحمره ومناخيره مسدوده ومرشح على طول وبيقول بصاء الخير، ما هو مخنف زي حالاتي وريقه ناشف اهو، هيمشي لك جيوب انفيه وبتتنفس من بقك، ما هو الدكتور فاهم، جيوبك الانفيه بتتنفس من بقك فبالتالي ريقك ناشف، حلو حلو، زود عليها حته لو جسمه مكسر تبقى فايرال زعبوتايتس، زعبوتايتس، كونجكتيفايتس، ساينوسايتس، لارنجايتس، انت عندك حساسيه، عندك فايرال هانجرايتس، هانجرتك فيها فيروس يا باشا. عرفت منين؟ بسواب مسحه يا باشا، الالتهاب موجود، الفيروس متطفل على الحته دي. هي كل القصه اكله ايه؟ اكله غلط. طب لو طولت حبه، انا هقول الكلام بسرعه عشان نلحق، لو طولت تبقى مناعه، اوتو اميون فانيلايتس، فانيلايتس يا فانيلا يا باشا، فانيلا، انت عندك الكولوتايتس على راي تامر الباز، انا ما رضيتش اكتبها عشان ما اقولكش ضياء العوضي بيقول الفاظ كولوتايتس، لا عادي هيقول لك فانيلايتس، كولوتايتس، طقيايتس، انت فاهم، اميسايتس، هيقول لك انت عندك حاجه جلدايتس، انت فاهم، ما انت مناعه، انت فاهم حاجه يعني، هتعمل لي خبير، ما انت عندك حساب مضاده ضربه جسمك. عندك مثال على الفانيلايتس دي؟ يعني عندك مثال على الفانيلايتس غير الزئبة والجوجرين والبهجت؟ كلها اسامي ناس اصحابك اهو، جوج محمد جوجرين ومحمد بهجت والزئبة الحمر، لا مؤاخذة الحمر، القرد، بالنسبة لعم القرد، ما هو لا مؤاخذة عم القرد، لسه في عم القرد، ما اوتو اميون، اوتو اميون يعني مناعي، فاسكولايتس، سيريبرايتس في المخ، فاسكولايتس اوعية، يعني عندك مرض مناعي وعائي، مرض مناعي في خلايا مخ امك، مرض مناعي في خلايا سحائيه اهلك، عندك نيورايتس عصبيه، اوتو ايمون نيورايتس معروفه مشهوره، لا ده انت ام اس، لا ده انت اوتو ايمون هيرنج لوس سنسوري نيور، فقد سمعه من مناعته، مناعته خبطت ودانه وتحت نفرايتس، اوتو ايمون نفرايتس برضه احتياطي، يعني يكون الراجل يجيله التهاب في الكلى اعرف مش عارف اقول له حاجه حضرتك، يبقى في اوتو ايمون نفرايتس. معانا 35000 جنيه تحاليل كل الاجسام المضاده اللي ميتين ام جسم ام حضرتك وانت وجيرانك. حلو. ما لقيناش اجسام مضاده، ده بفرض ان انت نفدت من تحت ايدي وما لقيناش جسم مضاد في واحد في جسم اهلك، يوحد ربنا. ما احنا ممكن نلاقي جسم مضاد بقى يقول لك بص اصل انا عندي ده فوق التتر بتاعه واحد على 5000 فهو يعني بوزيتيف ايكويفوكال، اصل انا روماتويد سلبي. انت فاهم؟ ما انت ليك صرفه برضه، ما انت لسه تحت وطئتي. انت فاهم يا عم القرد؟ انا شاكك في طفرة، ما انت لازم تكون عامل قرد الاول. ليه؟ عشان الطفرة مش تيجي غير في قرد. هو في طفرة في بني ادم؟ يعني انت بذمتك في طفرة في بني ادم؟ سمعتها انت عن طفرة في بني ادم؟ يعني صحيت لقيت لا مؤاخذة واحد جنبك بثلاث رجلين؟ لا مؤاخذة يعني. طب ما كده يا باشا اما نشوف المسيخ الدجال، طب ما انت هتلاقي له عذر، هتقول لي ده تلاقيه جاك 2 ميوتيشن مثلا، ما دي طفرة يا باشا. وانت ما بتحبوش ليه؟ عشان بعين واحدة؟ ده كيوت، ده طفرة كيوت خالص، ده المسيح، ده احنا كلنا مستنيينه، مش أحسن منك؟ بين يدي الدجال زمن يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ولا ينطق فيه إلا الرويبضة، اللي يتسمع بس الأبواء المعفنة، الناس المحترمه بتتكذب يا باشا او بتتحارب، فاهم؟ بين يدي الدجال. فانت الدجال هيجي لاهلك هتلاقيه بعين واحده، انت هتلاقيه بعين واحده، فانت هتقول ايه ده؟ ده مين اللي قال لي؟ بندق قال لي هنقول ده كيوت وبعين واحده، احنا زعلانين منه ليه؟ ده شبه مارد وشوشي. هتلاقي في واحد تقول كده، ناس هتقول كده، وهتلاقي ناس وراه فولورز كتير، يعني اتباعه بالملايين. ايوه يا باشا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا علمتم انه في بلد فلا تقربوها. يا باشا هتتفتن، هتقع، هيقول لك روح هتلاقي ابوك عايش. طب انت لو روحت لابوك عايش ويخون فيها الامين صح؟ هتقول له ايه؟ هترجع تامن بيه؟ يعني هتلاقي ابوك عايش وتلاقي ابوك اول ما يشوفك ام مديك بالقفه، مش هتطالب بجنيه فول؟ يلا يا بابا مش تستنى. طب اما نشوف المسيخ الدجال ده هنعمل فيه ايه؟ فاهم يعني؟ انت فاهم؟ مش تستنى اما نرجع؟ لا يا باشا انت هتسلم، ما بقاش كلام، فتستخبى انت بقى. لكن الصادق هيكذب يا باشا، الصادق هيكذب خلاص، الصادق هيكذب وهيتحارب، فاهم؟ وهيطالب بقى بكل ما يملك وما لا يملك، هتئتنا بابحاثك او ابحاث ابائك، فين ابحاثك ابحاث ابائك ايها الدجال، ايها الافاق الماجن يا عم؟ لا على الطلاق، لا ده انا لا اله الا الله، فاهم؟ لا اله الا. بص يا عم القرد، انا شاكك في طفره بتيجي واحد في المليون وتحليل بنص مليون جنيه، فتلاقي بقى هو خرج من عندك كتب بوست اخوكم في الله محسن عبد المجيد القرد، ارجوكم انا بلم نص مليون جنيه عشان احلل الطفره اللي عندي، هي بتيجي واحد في المليون. طب ما تخفي تموت يعني. لو انت بص هقول لك على حاجه، بمقياس العالم اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو الثوره الصناعيه يا باشا، ما تتخفي تموت، ده احنا عايزين نحللك بنص مليون جنيه وهنجيب لك حقنه لسه هنحطها في حاجتك بمليون دولار عشان تعيش لنا 5 ايام انت بقرفك برابيرك بحاجتك بادويتك. ما انت ليه يا باشا عايز تعيش زياده عن عمرك يعني؟ ما تسلم امرك لله واتكل يعني. انت فاهم؟ لو انت فعلا كده، ما هو لو انت مرضك نادر بيجي واحد في المليون وجالك، واحد في المليون وجالك يا باشا، ده انت خازوق، ده انت خازوق، ده انت خازوق. بابا ده هيتصل بابوها، انا عندي مرض نادر طفره وراثيه عبر الاجيال، انا عندي البحبح يا بابا، انا عندي البحبح سندروم، انا جالي البحبح سندروم يا بابا. هتلاقي ابوه، بص الو الو، بص ابوه قفل السك، ابوه قفل السك، ابوه قال لك ايه ده طفره، ابوه بقى ايه، راح يحلل، ابوه راح يحلل لما سمع عبر الاجيال. ابوه عنده 80 سنه، ابوه سمع قال له ايه، لا الواد عنده طفره وعبر الاجيال، يعني عبر الاجيال. طب ما انا الاجيال، يا نهار اسود. فانت ركبت الراجل يا حبيبي في اخر ايامه، بدل ما تركبه المرجحه يعني زحلقت وزعلتنا قوي، انت فاهم؟ فاهم قصدي ولا لا؟ بس اتبرع. انا ابني زي ابنكم، اعتبروا قضيه ابني قضيه كل ولد مصري، والله العظيم انا مش قصدي بنتي خالص، اعتبروا رؤى زيها زي اي واحده من بناتكم. انا بناشد كل الجهات الرسميه وغير الرسميه، احنا ماشيين يا عمي لله، شيل الدين ام علبه الزبادي من ايد البيت وبطلي ميتين ام البيض. بنتك ما عندهاش حاجه نادره، هو عندها ام بخ نادر، غباء نادر، شغلي ميتين ام بق، ام بق بنتك اقفليه يومين هتخف من المرض النادر، يومين هتخف في يومين. لا انا ما طلبتش من امك حاجه، مش عايز تطعيمات. بيقول لك وزاره هيئه المنظمه الصحه العالميه بتدرس اليومين دول اللقاحات اللي هتنزلها السوق عشان حمايه اطفالنا، افهم الكلام، اشتري اشتري يا باشا. انا باكلك بيض وفراخ، وباكلك لحمه مسمومه، وبديك لبن مضروب، وبحط لك في البودره مضاد حيوي، وبحط لك في الدقيق ادويه كوليسترول، واطحن وعبي وانا اتوه منه بقى، ما بقاش عارف ده مبيد الست جوزها، ابن جوز بنتها، عن مصدر بطاطس ومصدر فاكهه، مانع عياله من البطاطس اليومين دول والفاكهه، ما ده ما يعرفنيش، مش ماشي على النظام. ابوها عنده عقم وراثي. انا كان ليا واحد صاحبي كل لما اشوفه اقول له انت عندك كونجنتال ديث، يقول لي يعني ايه، اقول له انت عندك موت بالوراثه، انت ولدت الاب وام متوفيين. يا محمد يا عماره، هو دلوقتي استشاري في انجلترا، كنت اقول له يا محمد يا عماره انت حاله نادره، اقول له انت كونجنتال ديث، يقول لي يعني، يقول له انت ابوك وامك ماتوا قبل ما يجيبوك، فانت عندك موت بالوراثه يا باشا. بس يا باشا وخلاص. اوتو اميون فانيلايتس على راي تامر الباز، لان هو اللي قال، ولا اهدى عراوي كولوتايتس يعني، وخلاص. لكن ده باشا ده مش ده، لا مش في القاموس بتاعي، ده في فايرال ولا في اوتو اميون. هنقوم نصلي بقى، وبكره ان شاء الله نطلع بدري شويه نتكلم في تجويع الخلايا معناه ايه، تجويع الخلايا من السكر، وهنتكلم على الفانيلايتس برضه. تمام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. انا عناية اتحسنت شويه بعد ما وقفنا شويه، اهو اهو، بس انا عايز افتح لك دي كده بس، معلش. اهي خلاص، اهي اهي، عشان تبقوا بتتابعوها معايا يوميا. خلاص، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واستوصوا بانفسكم خيرا، و لا اله الا الله. تصبحوا على خير، تصبحوا على خير.